الراجح لديكم في مسألة التسمية بالوضوء، كنا نقول إن من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه وقد أفتينا بهذا مرارا إن صلاته وضعه باطل ويترتب على هذا بطلان صلاته. لكن الأخ الشيخ الفاضل عبد العزيز الفرعي حفظه الله تعالى ألف رسالة وقرأ علينا منها أو قرأها كلها، وإذا الأدلة تدل على الفضيلة وأما الأحاديث التي تدل على أنه شر في صحة الوضوء فهي شديدة الضعف لا تصلح للشواهد والمتابعات، والحمد لله.